فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم أهل الذكر. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأسأل سبحانه أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، اللهم أمين. أذكر نفسي وإخواني باستقرار البيوت ودعاء الله السعادة الزوجية. أيها الرجل الكريم والزوجة الفاضلة، أدعو الله تبارك وتعالى بأن يذهب الشحناء والمشاكل من بيوت المسلمين. أدعو الله بأن ينزل السكينة والسعادة في بيوت أهل الإسلام. كذلك علينا جميعا بالتغافل. التغافل خلق طيب كريم يعنى به، أو المعني به أن تتغافل وتتجاوز عن أخطاء كأنك لم ترها، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال الله في كتابه بعد أن أفشت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم السر الذي أسر له بها، أسر لها به، فقال الله تبارك وتعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عرف بعضه وأعرض عن بعض. لم يلمها في كل الأخطاء، بل عرف بعضها بعض الأخطاء، عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلا تلم كل اللوم عن كل أخطاء المرأة، تغافل حتى تستقيم الحياة. وهذا من تمام عقل الرجل أن يتخاف عن كثير من أخطاء الزوجة حتى تستقيم الحياة. وهي الأخرى تصبر على جفاء زوجها وتتنازل عن بعض حقها حتى تسترضي زوجها. يقول الله تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، أي رأت من زوجها بعض النفور والنشوز والإعراض والكره، فقال الله لها حاسا لها على الصلح وأن تتنازل عن بعض حقها حتى تسترضي زوجها وحتى تسير الأمور، قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. أي أن الرجل والمرأة يصطلحان على شيء. تقول له مثلا: أتنازل عن المبيت، أتنازل عن بعض النفقة، حتى تسير الأمور. تقول عائشة رضي الله عنها في تفسير تلكم الآية، تقول رضي الله عنها: هي المرأة تجد من زوجها كرها لها لكبر سن أو لمرض أو لدمامة أو لغير ذلك، فتتنازل عن بعض حقها من مبيت ونفق حتى لا تطلق وحتى تسترضي زوجها، حتى تسترضي زوجها. ومثل العلماء بما فعلت سودة، سودة بنت زمعة رضي الله عنها، لما كبرت ظنت أن الرسول سيطلقها، فوهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، قال: يعني كوني أكون زوجة مع زوجي مع رسول أحسن من أن أطلق. فكذلك المرأة إذا رأت من زوجها نفورا أو كرها فيعني تمشي الأمور وتصلح وتتنازل حتى يعني تسير الأمور وحتى تسترضي زوجها وحتى تكون الحياة أحسن. فأن تكون المرأة زوجة وتجمع البيت والأولاد أفضل من الطلاق والفرقة والشقاق. نعم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ بيوت المسلمين رأفة ورفقة. فالرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن الله إذا أحب أهل بيت أدخل فيهم الرفق، وإذا كره أهل بيت حرمهم الرفق. فالرفق خير كله، والرفق لا يأتي إلا بخير. نعم، نأتي على الأسئلة الواردة إلينا، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في الإجابة عليها. يقول: هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهو يفكر بامرأة أخرى أو العكس، وهل يأثم؟ أتى هذا السؤال قبل ذلك، وقلنا وبالله التوفيق أن الرجل إذا أتى خاطر له في نفسه وهو يجامع زوجته وفكر في امرأة أجنبية، أو المرأة وهو يجامعها زوجها وفكرت في رجل أجنبي، إذا كان خاطر وطرد فالخواطر والحديث النفس لا يحاسب الله عليها، الخواطر وحديث النفس لا يحاسب الله عليها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فإذا كان خاطر وصرفه وطرده خلاص، لكن أن يستقر هذا الخاطر في ذهنه ويجامع زوجته كأنه يجامع المرأة الأجنبية ويستقر هذا الخاطر، قال بعض العلماء: بالإثم والحرمة، بالإثم والحرمة، لأنك بذلك ترضى الزنا، فنعوذ بالله من ذلك. ونخشى أن يفكر كثيرا وأن يزداد التفكير حتى يصل إلى العمل بالفعل، فاقطع هذا التفكير. إذا جاءك تفكير خاطر فلا حرج فيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى إذا رأى أحدكم من امرأة شيئا يعجبه فليأتي أهله فإن معها الذي معها، فهنا سيصرف عنك ما في نفسك، لكن إذا كان خاطر ويصرفه. أما أن يستقر هذا الخاطر في نفسه فنخشى عليه من الإثم، نخشى عليه من الإثم. نعم، يقول السائل: هل هناك حديث صحيح أن كل عمل ابن آدم يؤجر عليه إلا بناء البيت لأنه يأمل فيه الحياة؟ لا أعلم حديثا صحيحا يدل على ذلك. حديث صحيح يقول إن عمل كل ابن آدم يؤجر عليه، أما بناء البيت فلا يؤجر عليه، لا أعلم حديثا يدل على ذلك. نعم، يقول: امرأة توفي أبوها وتزوجت أمها برجل آخر، فهل يعتبر الرجل المتزوج أمها محرم لها؟ وهل يجوز له أن يسلم عليها وأن يتواصل معها بإذن؟ الخلاصة: هل زوج الأم محرم للبنت؟ فالجواب نعم، لقول الله تبارك وتعالى لما قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى أن قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإذا تزوج الرجل امرأة ولها بنات فالبنات حرام عليه، ويعاملهن كمعاملة البنات الصلبيات، فيجوز لها أن تظهر على زوج أمها وأن يسلم عليها وأن يسافر معها كالمحرم، فهو محرم لها ومحرم على التأبيد، محرم على التأبيد، نعم، فهو محرم لها. يقول: ما حكم من يصلي الوتر ثلاثا متصلة دائما؟ قال: لأني علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه وتلك. لا حرج في ذلك، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الوتر ركعتين ثم ركعة، وثبت أنه واصل الثلاث ركعات الوتر ببعضها بتشهد واحد. فإذا اخترت هذا أو ذاك فلا حرج عليك، وإن فعلت هذه أحيانا وهذه أحيانا هو الأفضل. يقول: يا شيخ، ما تفسير قوله تعالى: رب المشرقين ورب المغربين؟ لأن بعض الناس يقولون أنه يوجد اثنين من مشارق واثنين من مغارب في الأرض. أقول بالله التوفيق، يعني أكثر المفسرين على أن قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين، رب المشرقين مشرق الشمس في الصيف ومشرقها في الشتاء، ورب المغربين مغرب الشمس أيضا في الصيف ومغربها في الشتاء. هذا هو معنى رب المشرقين ورب المغربين على قول كثير من المفسرين. يقول: هل لابد للإنسان أن يوصي بوصية قبل وفاته؟ جمهور العلماء على أن الوصية مستحبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن لا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. فبعض العلماء ذهب على وجوب كتابة الوصية، لكن هؤلاء هم القلة. أما جمهور العلماء على استحباب كتابة الوصية وليس على وجوبها، واستدلوا على ذلك بالاستحباب وليس بالوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يوصي بشيء، مات ولم يوصي بشيء، فدل على أن كتابة الوصية مستحبة. فقوله صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم ألا يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، هنا حق أي مستحب استحباب شديد. نعم. يقول: امرأة متزوجة وزوجها يشرب الخمر ولا يقوم بواجبات المنزل، فما واجبها نحو هذا الزوج وما نصيحتكم لها؟ أقول بالله التوفيق، إن كانت المرأة تستطيع نصحه وتذكيره بالله فهذا هو الواجب، وإن كانت تستطيع أن تعمل يعني تأمن على نفسها الفتنة مع هذا الزوج والأولاد أيضا تعلمهم الصواب فتبقى مع الزوج لكن تنصحه وترشده إلى الخير. أما إذا كانت تخاف معه ومع السكنة معه والاجتماع معه في البيت، تخشى على نفسها من الفتنة وتخشى على الأولاد وأنه لا يصلي ويشرب الخمر ولا تستطيع أن تقيم دينها في هذا البيت، قد جعل الله لها سبيلا، خاصة لو كان لها مكان آخر تستطيع أن تأوي إليه، لكن ليس مع مكان آخر، وإذا طلقت سيتشرد الأولاد وغير ذلك، فتقيم على البيت وتحافظ على البيت مع نصحه وإرشاده ووزره على نفسه. فكل مسألة بحسبها، أي مسألة تأتينا كمثل هذه المسائل، زوجها يشرب الخمر، زوجها يشرب المخدرات، وزوجها يفعل ويفعل، نسأل ونستفصل: هل تستطيعين إقامة دينك أو لا تستطيعين؟ هل تخشين على نفسك من الفتنة أو الحمد لله لا تخشين على نفسك من الفتنة؟ هل عندك مكان آخر تستطيعين السكن فيه بدون ضرر عليك ولا على الأولاد أو لا تستطيعين ذلك؟ في معرفة الإجابة عن هذه الأسئلة يستطيع المفتي أو الناصح أن ينصحها بالبقاء في البيت أو بمفارقة هذا الزوج. يقول: ما معنى، أو يقول: أقسمت بالله ألا أعطي أختي هاتفي فنسيت أعطيتها إياه، فهل يجب علي صيام 3 أيام؟ أقول بالله التوفيق، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان على من صحح الحديث، فالنسيان مرفوع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. فطالما أنك نسيت نسيانا وأعطيت الهاتف لأختك فلا شيء عليك، إنما يجب عليك الكفارة إذا أعطيتها عن علم وتذكر أو عن رجوع في ذلك الحلف، تريد أن ترجع من ذلك الحلف فتكفر كفارة يمين، أما النسيان فرفع عن الأمة. يقول: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ يعني احتفال كاجتماع للناس، وأن كل ذلك لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لم نقرأ حديثا واحدا ولا شبه حديث ولا أثرا واحدا عن الصحابة الكرام ولا عن التابعين أنهم كانوا يهتمون بهذا اليوم الذي أصلا فيه خلاف في تحديده، أنهم كانوا يجتمعون ويخصون عبادة معينة أو ذكرا معينا أو طقوسا معينة في الشريعة. فهذا أمر لم يعهد على عهد الصحابة الكرام ولا السلف الصالح، والخير كل الخير في اتباع من سلف. لكن مولد الرسول هذا مولد كريم مبارك، رأت أمه نورا أضاء له قصور الشام، فمولد الرسول رحمة للعالمين. لكن احتفال بهذا اليوم لم يعهد هذا عن السلف الصالح، اللهم إلا كان يصوم الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فسئل قال ذاك يوم ولدت فيه، فلنفعل مثل ما فعل الرسول. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة. فالمقصود نفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، نصوم يوم الاثنين لأنه يوم ولد فيه الرسول فنحب يوم الاثنين ونصومه، لكن يوم في السنة يحتفل له الناس ويجتمعون ويكون لهم طقوس معينة واحتفال معين، هذا أمر لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ولا على عهد الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان. نعم، وكثير مما ينادون بذلك نجدهم أصلا مقصرون في الائتساء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يأتسون بصيام كما يصوم الرسول السنة الخميس، ولا نجدهم كثير في كثير منهم يعني لا نجدهم قد أعفوا لحيتهم كما فعل الرسول وأمر بذلك، ونجدهم في غطاء وجه نسائهم لم يفعلوا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم ألبس نساءه وغطينا وجوههن، والله يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن فغطينا وجوههن، فنجد كثير منهم أصلا ينتقد وينكر ذلك. يعني في الحقيقة الحب هو الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، الحب هو الاتباع. بعض الناس ينصب الاحتفال هذا ويقول علامة على حب الرسول أن تحتفل بمولده، فإذا لم تحتفل فأنت لست بمحب للرسول. يعني ضلالات وبدع اخترعوها وقوانين وقواعد اختلقوها، علامة حب النبي هو الاحتفال بمولده، من قال هذا؟ فعلامة حب النبي حقا هو الاتباع، اتباع سنته وأوامره. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم، يقول طلق رجل زوجته طلاق بينونة كبرى، وكانت أول طلقة يطلقها وانتهت عدتها منذ أكثر من 5 أشهر، فهل يجوز له مراجعتها؟ كيف تكون بينونة كبرى وتكون هذه أول طلقة؟ في هذا السؤال خطأ لا شك. الطلقة الأولى لا تسمى بينونة كبرى، إنما تسمى بينونة صغرى. البينونة الكبرى هو أن يطلقها 3 طلاقا صحيحا، فلما يطلقها الطلقة الثالثة اسمها بانت منه بينونة كبرى. بينونة كبرى يعني إيه؟ يعني لا يحل لها أن ترجع إليه إلا بزواج آخر، زواجا صحيحا. فإذا طلقها هذا الثاني أو مات عنها أو طلقت هي يجوز لها أن ترجع للأول، اسمه بينونة كبرى. لكن التي تطلق مرة أو مرتين وتنتهي عدتها اسمها بينونة صغرى، اسمها بينونة صغرى، ويجوز لها أن ترجع لزوجها لكن بعقد جديد ومهر جديد. لماذا؟ لأن العدة قد انتهت. لكن لو طلقها الطلقة الأولى أو الثانية وما زالت في العدة فلزوجها حق المراجعة بدون عقد ولا مهر ولا أي شيء، بل يقول لها راجعتك يا فلانة، كما قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي في العدة. يعني إذا أراد أن يراجع يقول لها راجعتك يا فلانة، ويستحب أن يكون أمام 2 شهود. أما إذا انتهت العدة من طلقة رجعية، طلقة أولى أو تانية، فتسمى بينونة صغرى، أي لا ترجع لزوجها إلا بعقد جديد ومهر جديد. هذا وإلى فاصل قصير ثم نعود، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بعد الفاصل للإجابة عن الأسئلة الواردة إلينا، سائلا الله عز وجل التوفيق والسداد، اللهم أمين. يقول السائل: بينما تفكر الفتاة بزوجها خرج من رحمها زلال من دون قصد، فهل يجب عليها الاغتسال أم لا؟ أقول بالله التوفيق، إن التفكير في الشهوة فيخرج من الإنسان سواء ذكرا كان أو أنثى، يخرج منه سائل خفيف، هذا يسمى المذي، والمذي يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. ولقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسأله المقداد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك وتوضأ. فنزول المذي يوجب غسل الذكر أو الموضع مع الوضوء. فهنا إن كان هذا شيء نازل من جراء التفكير بالشهوة، فهنا يجب عليه أن يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة. نعم. يقول: رجل صلى العشاء بالحرم المكي ثم خرج للسوق لبعض حاجته ولا زال في حد الحرم المكي ثم عاد للحرم، فهل يلزمه أن يصلي تحية المسجد مرة أخرى؟ أقول بالله التوفيق، كتعميم للسؤال، من كان بالمسجد وخرج وعمل مصلحة معينة ثم أتى، هل يلزمه أن يصلي مرة ثانية تحية المسجد أم يكفيه أنه كان موجودا؟ فينظر للفاصل وينظر للعمل الذي عمله. فإن كان مثلا ذهب للخلاء أو ذهب لتجديد الوضوء أو انتقض وضوءه فذهب ليتوضأ، فهذا لا يلزمه تحية المسجد. أما ذهب ليتسوق كما في السؤال، ليتسوق أو ليأكل أو ليفعل ثم أتى المسجد، فهذا يستحب له أن يأتي بتحية المسجد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلسن حتى يركع ركعتين. يقول: ما حكم من نسي شيئا في الوضوء، هل يعيد العضو نفسه أم يعيد الوضوء كله؟ هذا ينظر متى تذكر العضو المنسي، هل تذكره بعد الوضوء مباشرة أم تذكره أثناء الوضوء أم بفاصل طويل. فعلى كل حال الترتيب مطلب. فمثلا إنسان نسي أن يمسح رأسه، توضأ أولا وغسل وجهه وغسل يديه ونسي أن يمسح رأسه ثم غسل رجليه، فبعدما انتهى من الوضوء تذكر أنه لم يمسح رأسه، ماذا يفعل؟ يعيد مسح الرأس ثم يغسل رجليه، يعني يغسل أو يأتي بالعضو المنسي ثم يأتي ما بعده من أعضاء. لماذا؟ لأن الترتيب ركن من أركان الوضوء، لأن الله تبارك وتعالى ذكر الوضوء بترتيبه وذكر ممسوحا بين مغسولين فدل على الترتيب. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فذكر المسح بين مغسولين، فدل أن هذا الترتيب المذكور مقصود، أن هذا الترتيب المذكور مقصود. نعم، فتعيد العضو نفسه الذي نسيته مع ما بعده من إيه؟ من أعضاء. يقول: ما معنى فلا اقتحم العقبة؟ فلا اقتحم هذا الإنسان العقبة، أي عقبة جهنم. فلا اقتحم العقبة أي عقبة جهنم. ثم قال: وما أدراك ما العقبة؟ أي إنها شيء عظيم. ويكون اقتحامها، قال، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فاقتحام العقبة واقتحام عقبة جهنم وتجاوز جهنم والنجاة منها يكون بفك رقبة، فك رقبة أي عتق رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يوم ذي مجاعة على الناس، فهو يطعم الناس، إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، يتيم قريب منك، أو مسكينا ذا متربة أي مسكينا ذا متربة أي ذا فقر شديد، كأن يديه ألصقت بالتراب من شدة الفقر. نعم، هذا الذي تستطيع به اقتحام العقبة، والاقتحام يعني تجاوز العقبة، عقبة جهنم. يقول أو تقول السائلة: هل يجوز لي أن أراسل رجلا في سن والدي برسائل دينية؟ ابتعد عن ذلك، لأن فيه الفتن، لأن فيه الفتن، ونصوص الشريعة في البعد عن الرجال عن النساء عموما ليست مختصة بسن الشاب وسن الفتاة، فتقول البنت هذا زي مثل والدي هذا، فنقول بالله التوفيق، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عموما: ما خلى رجل بامرأة إلا كان شيطان ثالثهما. لم يحدد السن، لم يقل رجل كبير ولا رجل صغير أو شاب. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، أي منفردين في الخلوة، إياكم والدخول على النساء، فقال: رأيت الحمو، أي قريب الزوج، قال: الحمو الموت. ولم يحدد أنه يصير كبير ولا صغير. فالمقصود الفتنة ليست كبيرة على أحد. هذا الرجل الذي ترينه كبيرا في السن كأبيك قد يكون قلبه مفتون، فالفتنة ليست كبيرة على أحد. فممكن تراسل بنت فتاة عندها 20 سنة رجل عنده 50 وتقول مثل والدي، أو رجل عنده 60 سنة وتقول مثل والدي. فنقول نصوص الشريعة عموما حرمت التواصل بالفتن أو الفتن بين الرجال والنساء على جهة العموم، على جهة العموم، دون النظر الكبير للسن، دون النظر الكبير للسن، بل النصوص مطلقة، من النصوص مطلقة: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فهنا الرسائل تراسلي اليوم برسائل دينية، غدا قد تتبعون خطوات الشيطان. وكم من قصة نعرفها وليست ببعيدة عنا جميعا أنه حدث فتن كثيرة من جراء هذه المراسلات. ففي البداية تكون رسائل دينية، ثم بعد ذلك يتبعون خطوات الشيطان فيتكلمون بكلام لا يرضي الله تبارك وتعالى، سواء بين كبار أو صغار، ولا سن فارق بينهما، فالبعد عن ذلك أولى ثم أولى. يقول: كم مدة جمع وقصر الصلاة للمسافر، وما كيفية جمع التقديم وجمع التأخير؟ فأقول بالله التوفيق: المدة وأنت مسافر إذا جلست يعني 4 أيام فأقل فأنت في حكم المسافر، لكن 4 أيام فأكثر فهذا أنت في حكم المقيم. فمثلا أنت في القاهرة ومسافر لأسوان وستجلس فيها 2 يومين ثم تعود، وأنت محدد أنك ستجلس 2 يومين فأنت في سفر حتى في خلال اليومين اللذين تجلس فيهما في أسوار، يعني تقصر الصلاة الرباعية لا حرج، تصلي الظهر اثنين والعصر اثنين والعشاء اثنين لا حرج، وتجمع كمان. ليه؟ لأنك في حكم المقيم. طب 3 أيام كذلك أنت مسافر، لكن أنت نويت أنك ستجلس 4 أيام غير يومي السفر، يعني يوم السفر غير محسوب ويوم العودة غير محسوب. إن كنت ستجلس يوم أو يومين أو 3 فأنت الآن مسافر، لكن نويت أن تجلس 4 أيام غير يومي السفر فأنت بذلك حكم المقيم تتم معهم ولا تجمع، تتم معهم ولا تجمع. نعم. طيب، كيفية جمع التقديم وجمع التأخير؟ الجمع عموما أن تصلي إحدى الصلاتين في وقت إحداهما، فتصلي الظهر مع العصر جمع تقديم أو تأخير، تجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، يعني هتصلي العصر في وقت الظهر، أو جمع تأخير هتصلي الظهر في وقت العصر، هذا اسمه جمع تقديم أو جمع تأخير. نعم. يقول: هل صحيح أن المدة التي حمل بها سيدنا عيسى أو حملت بها مريم، حملت مريم سيدنا عيسى، مدة 2 ساعة فقط في بطن أمه؟ فنقول: هذا الكلام غير ظاهر وليس عليه دليل، بل الظاهر أن مريم عليه السلام حملته حملا عاديا 9 أشهر، 9 أشهر كحمل الناس، كحمل النساء للأطفال، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فهذا الكلام ليس عليه دليل، بارك الله فيكم. والصواب أنه كان حملا عاديا، ولو كان غير ذلك لذكر. يقول: هل لفظ عشق يجوز أن نطلقه على الله سبحانه وتعالى أو رسوله، كأن نقول مثلا عاشقة الرحمن أو أعشق رسول الله أو غير ذلك، أفيدونا؟ أقول بالله التوفيق: كره كثير من العلماء لفظة العشق في جناب الله ورسوله، قالوا لأن لفظة العشق غالبا ما تطلق على الحب الحرام أو العشق الحرام، فإطلاقه على الله ورسوله كرهه بعض أهل العلم، كرهه بعض أهل العلم، وهي لفظة لم تذكر كثيرا عند السلف، مذكور حب الله ورسوله. لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فالحب هذا مذكورة، أما الخلة خليل الرحمن مذكورة، لكن العشق، ولكون هذه الكلمة أكثر إطلاقها أو أكثر إطلاقها تكون على الحب الحرام أو العشق الحرام، فالأفضل والأولى ألا تطلق على الله تبارك وتعالى أو على رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: أراد شخص أن يعتدي علي بالضرب، فهل يجوز لي أن أدافع عن نفسي؟ لا شك في ذلك، لا شك في ذلك، فالمظلوم قد أذن الله له بالانتصار، وقال الله تبارك وتعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، فالذي ينتصر بعد أن يظلم ليس عليه أي سبيل، وقال سبحانه: قال وعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وإن عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فعاقب بمثل ما عوقبت به، فأذن الله لك ذلك، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال، فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. فإذا كان هناك شخص يتعدى عليك بالضرب فأنت تريد أن تدافع عن نفسك فهذا لا حرج في ذلك. يقول: أريد دليلا على تحريم قطع النسل، بارك الله فيكم. تحريم قطع النسل هو قطع النسل يدور بين الحرمة وبين الكراهة، أن يقول الإنسان يكتفي خلاص، أنا أكتفي بولدين، أكتفي بـ3، ويقطع نسله سواء بقى بربط الرحم أو بأجهزة تمنع الحملة، على كل حال تدور بين التحريم والكراهة، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة، وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم العزل عن النساء، فقال لا أراه شيئا وما من نسمة إلا خلقها الله إلا هي كائنها، يعني أي نسمة قدرها الله أو قدر الله وجودها ستكون، وهذا العزل لا يفعل شيئا. فعلى كل حال قطع النسل مكروه كراهة شديدة، هذه للأفراد يعني، أما أن يتفق عامة المسلمين أو أن تتفق دولة كبيرة مثلا على قطع النسل أو تحديدها فهذا لقال أن يقول بالحرمة، لأنه يقطع نسل المسلمين ويضعف أهل الإسلام. لكن على الأمور الشخصية كأن تكون امرأة مريضة أو امرأة في سبب معين فلا حرج أن تكتفي بولدين أو ثلاثة أو أربعة أو غير ذلك، لكن لعذر. نعم، يقول هناك شركات تقرض بلا زيادة إلا إذا تأخر سداد المقترض فيدفعون غرام التأخير. أقول بالله التوفيق، القرض لا يجوز فيه الزيادة كما هو معلوم، واشتراط على المقترض اشتراط أنك إذا تأخرت عن السداد ستدفع زيادة، هذا شرط ربوي ولا يجوز، شرط ربوي ولا يجوز. ونقول للمقترض إذا أخرت المال عن صاحبه بدون سبب فأنت ظالم، ويحل عقوبتك وعرضك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم ويحل عقوبته وعرضه، هذا الذي اقترض من الناس ويماطل وهو معه ليس معسرا ولا فقيرا بل يماطل، فهذا يحل عقوبته عقوبة مالية أو عقوبة أي عقوبة ويحل عرضه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فليتق الله هؤلاء الذين يأخذون أموال الناس ولا ينوون السداد، قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل شخص فعل ذنبا ما وقرر التوبة وتحدث مع زوجته قال لها لو عدت وفعلت هذا الذنب تكوني طالق، فغلبه الشيطان وأوقعه في الذنب مرة أخرى، فما حكم ذلك وهل وقع الطلاق أو لا؟ أقول بالله التوفيق، هنا عليه كفارة يمين ولا يقع طلاقه، وذلك لأنه قال ذلك حتى يحث نفسه وحتى يمنع نفسه عن فعل ذلك الذنب، ومسألة الطلاق في ذهنه بعيدة، فقط هو أراد أن يحكم نفسه وأن يمنع نفسه عن اقتراف ذلك، ففكر ما الذي يمنعني أن أقول هذا الكلام؟ وهنا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إن كانت نيته فقط أن يمنع نفسه وهذا هو الظاهر ففقط عليه كفارة يمين، وهذا كقول القائل إن فعلت كذا تكون طالق، فبنسأل عن نيته، وغالبا يقصد التهديد والتخويف، غالبا يقصد أن يحملها على فعل شيء أو يمنعها من فعل شيء. كل من يطلق طلاق معلق أو أكثرهم لو فعلت تكوني طالق أو لو لم تفعلي ستكونين طالقا أو غير ذلك، لما نسألهم ما نيتك فيها يقول أنا أقصد أن أخوفها أهددها بذلك حتى تنزجر، فنقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فنيتك أن تمنع عن فعل شيء لكن ليست نيتك أن تطلقها وتفارقها، فهنا نقول إيه كفر كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، فإن لم تستطع الإطعام فصم 3 أيام، صم 3 أيام، هذه إيه كفارة اليمين. يقول السائل نسمع كثيرا صححه الألباني وضعفه الألباني، فهل يجوز لي أن أخذ بهذا التصحيح والتضعيف أم ماذا؟ فأقول بالله التوفيق، إذا كان هذا الشخص السائل ليس عنده الملكة أن يبحث الحديث ويعرف طرقه وصحته من ضعفه، فله أن يقلد عالم من علماء المسلمين المشهور لهم بالعلم والرسوخ فيه كالشيخ الألباني رحمه الله. وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل كباقي العلماء والبشر، لكن على كل حال إن كان السائل أو العالم أو هذا الباحث يستطيع أن يحقق ويرى بنفسه سند الحديث ويعرف صحته من ضعفه، فهذا هو الواجب أن يبحثه بنفسه. لكن إن كان عاميا ليس له في علم الأثر والأسانيد شيئا، فيجوز له أن يقلد عالما من علماء المسلمين المشهود لهم بالرسوخ فيه كما ذكر عن الشيخ الألباني رحمه الله. هذا، وفي ختام هذه الحلقة المباركة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين والمسلمات لما يحب ويرضى، وأن ينصر أهل الإسلام في كل مكان. أسأل الله تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكاها وخير من زكاها هو وليها وولاها، ونسأله أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن يقينا عذاب النار. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.